هو بالإلقاء الذي عنده. لماذا؟ أنت بعض الأشياء عندك مسلمات تريد أن تبني عليها لعله يناقشك فيها، فتنشغل انشغال طويل وتحتاج إلى تقرير وتفصيل وتقعيد، وتخرج عن الموضوع الذي تناقش فيه. اجعله هو يتكلم، فبعد أن يتكلم تستطيع أنت لما يظهر الحق حينئذ يموت الباطل، حينئذ يموت الباطل، كما فعل موسى مع السحرة. هذا منهج الموفق، هذا منهج الموفق. إذا إخواني نحن بحكم جهلنا ضاعت دولة الخلافة بسبب الجهل. مفتي روسيا في زمن الدولة العثمانية كان يحرم استخدام الأسلحة النارية ويوجب اقتصار على استخدام القوس فقط أمام الأسلحة النارية، وذكر هذه الفتوى الكشميري محمد أنور الكشميري في كتاب الجهاد في شرح صحيح البخاري المسمى فيض الباري شرح صحيح البخاري. فهذا الجهل، هذا الجهل قطعا سيضيع الأمة. والجهل الذي كان موجودا عند في آخر الدولة العثمانية هو الذي ضيع الأمة وأوجدها إلى هذا الحال. ونحن نقول أن كل خير ينبغي أن يبنى على العلم، وكل خير لم يبنى على العلم مآله إلى ضياع وتباب وعدم زوال وبقاء. كل علم كل خير قائم على العلم يبقى، وإن لم يقم على علم أي علم علم الكتاب والسنة علم الشرع هو الذي يبقى. ولذا أسلافنا وصلوا إلى ما وصلوا إليه لما علموا مراد الله وفهموا مراد الله وفهموا الثوابت من المتغيرات، وفهموا متى يلغون اللفظ ويعملون بالمعنى ومتى يغلبون المعنى على اللفظ، حينئذ قام الدين وانتصر الدين. وينبغي أن نفهم الدين على هذا الحال وعلى هذا النحو. أما عبارة اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، فهذه عبارة جائزة من وجه، ممنوعة من وجه آخر. جائزة من وجه، ممنوعة من وجه آخر. ونقول لصاحبها ماذا تريد بها؟ ومما ينبغي أن يعلم أن الرحمة المضافة إلى الله عز وجل كما قرر ابن القيم في بدائع الفوائد في موطنين تنقسم إلى قسمين: إضافة مفعول إلى فاعله، وإضافة صفة إلى الموصوف بها. فإذا أردنا مستقر رحمتك إضافة الصفة للموصوف فهذا لا يجوز، لأن مستقر رحمة الله بإضافة الصفة وهي الرحمة إلى الموصوف وهو الله، مستقر الرحمة ما هو؟ ذات الله. مستقر الرحمة إيش؟ ذات الله عز وجل. فهل يجوز أن يقول الداعي اللهم اجمعنا في ذاتك؟ على معنى إضافة الصفة إلى الموصوف ممنوعة، وعلى معنى إضافة المفعول إلى الفاعل بمعنى أن الرحمة هي ثمرة ونتيجة لفعل، وحينئذ تكون هي الجنة. ثمرة هي المفعول، هي ثمرة الفعل. فاللهم المعنى في مستقر رحمتك، مستقر رحمة الله على معنى إضافة المفعول إلى الفاعل تكون إيش؟ تكون الجنة، وعلى هذا المعنى تكون جائزة. وقد ذوب الإمام البخاري في الأدب المفرد، وهذا أيضا من الكتب الجيدة في الأدب وينصح بقراءته، ذوب في كتاب الأدب قال: باب من كره أن يقال، قال الإمام البخاري: باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. وأسند إلى أبي الحارث الكرماني وهو ثقة قال: سمعت رجلا قال لأبي رجاء، وأبو رجاء هذا هو عمران بن ملحان العطاردي، تابعي جليل مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، قال: أقرأ عليك السلام وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. هذا الرجل يقول لهذا التابعي: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. فقال هذا التابعي أبو رجاء عمران بن ملحان، قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال فما مستقر رحمته؟ قال الجنة. قال لم تصب. قال فما مستقر رحمته؟ قال رب العالمين. فالمستقر ما يقر فيه الشيء أي يوجد فيه، والصفة إنما تستقر وتوجد في الموصوف، وتعلقها بغيرها من باب إضافة المفعول إلى فاعله أي آثار رحمة الله. فنقول إذا كان مراد الداعي هذا اللهم اجعلنا أو اجمعنا أو اجمع بيني وبينك في مستقر رحمتك أي في الجنة، فهذا كلام صحيح. أما مستقر الرحمة بإضافة الموصوف إلى الصفة فهذا أمر ليس بصحيح، هذا هو الراجح. تفصيل هذه المسألة وقد طلب مني بعض الإخوة أن أحيله إلى بعض المراجع، فتفصيل هذه المسألة موجود في بدائع الفوائد في الثالث صفحة 183، وفي الرابع صفحة 72، وفي إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين بمحمد مرتضى الزبيدي وليس الزبيدي، بعض طلبة العلم يقولون شرح الإحياء للزبيدي، والصواب لمن؟ للزبيدي مثل لمن؟ للزبيد، والزبيد هذه في اليمن، وهنالك قبيلة في العرب تسمى زبيد. فإذا كان صاحب النسبة يمني يقال زبيدي، وإذا كان مغربي يقال زبيدي نسبة إلى زبيد، إن كان مغربي يقال إيش؟ زبيدي بضم الزاي، وإن كان يمني يقال الزبيدي. ففي شرح إحياء علوم الدين في السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين في السابع صفحة 578 كلام حسن في هذا، وكذلك عند ابن علان الشافعي في كتابه الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية، له كتاب مطبوع في شرح الأذكار النووي، كتاب الأذكار ينبغي لطلبة العلم أن يقرؤوه، كتاب مهم. قالوا فيه قديما بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار، ورحم الله مؤلفه فقد هدم الأوراد الصوفية البدعية بتأليفه هذا الكتاب، كانت في زمنه أوراد بدعية هي المشهورة، حزب البحر وحزب الغوث وحزب ما أدري ما، كلام كثير وطويل وعريض وكله توسلات بدعية وكله مغالات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يعلم الغيب ويعلم واللوح والقلم شيء من علمه، والله ما أدري ماذا بقي لله. إذا كان اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم شيء من علم النبي، ماذا بقي لله عز وجل؟ وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يجوز الاستغاثة به والتوسل به والطواف حول قبره، ماذا بقي لله عز وجل؟ ماذا بقي لله؟ وهذا من اتباع سنن من كان قبلنا، هكذا فعل النصارى مع عيسى عليه السلام، وهذا من باب الإخبار من باب نبوءاته صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب في هذا الكتاب الأذكار النووية فتوحات الربانية كلام بديع مفصل في هذه العبارة في الجزء السابع صفحة 179 إلى صفحة 181، هذا ما عندي في هذه المسألة والله تعالى أعلم. بقي سؤال وهو إطلاق على الأقصى ثالث الحرمين الشريفين، هل يجوز أن نقول عن الأقصى حرم؟ يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. هل هذا يقلل من أهمية الأقصى؟ معاذ الله. لذا حرام في الشرع نقول حرم المسجد، أو نقول حرم السيدة نفيسة في مصر، أو حرم الجامعة. المكان الحرم هو المكان الذي يحرم فيه الصيد ويحرم فيه قطع الشجر، والأقصى ليس بحرم. الأقصى أولى القبلتين، والأقصى أحد المساجد الثلاثة التي لا يجوز شد الرحال إلا إليها. نعم هذا صحيح. والأقصى له أجر خاص وفضيلة خاصة، ولكن لا يجوز إطلاق لفظة الحرم على إيش؟ على المسجد الأقصى، لأنه يجوز السجن في ساحاته، فله ليس كحرم مكة وليس كحرم المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ودعا الله عز وجل وقال إن إبراهيم قد حرم مكة فإني أحرم المدينة من عير إلى ثور. جبلان صغيران في المدينة ومكة حرم، ومكة من صاد فيها فعليه جزاء مصاد بمثله من النعم والبهائم، والمدينة من صاد فيها يؤخذ سلبه، إن من رأى رجلا يصيد في المدينة فيؤخذ مصاد عنوة عنه. فلذا ما يملك الصيد، لا يملك الصيد لمن صاده، لمن اصطاده في المدينة. وجدت كلام في 27 من مجموع الفتاوى صفحة 14-15 يقول في شيخ الإسلام، يقول والأقصى اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، وإنما الحرم مكة والمدينة خاصة. وفي وادي وج، وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع بين العلماء هل هو حرم أم لا. أما الأقصى فهو ليس حرما أو ليس بحرم باتفاق العلماء، فلا يجوز شرعا أن نقول عن الأقصى ثالث الحرمين الشريفين، والله أعلم. نعم. صحيحة أم لا؟ حرروا لنا ذلك بارك الله لنا في علمكم. الثواب على قدر المشقة ليست هذه القاعدة صحيحة بالطراد، وهذا مما لا شك فيه، فمن مقاصد الشرع رفع الحرج عن المكلف، وقد قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه. فليس دائما الأجر على قدر المشقة، فهنالك من الأعمال اليسيرة ما لها ثواب عظيم وجزيل وهو سهل ميسور. فأفضل الكلام لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. وماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما يسرهما. ولذا إخواني المشقة التي لا تنفك عنها العبادة هذا لها أجر أعظم من العبادة أخرى لا يوجد فيها مشقة. أما أن يتنطع الإنسان وأن يحدث عبادة وأن يتقصد إدخال المشقة على نفسه فليس بحسن. فمثلا صلاة الجماعة المشي إليها من مكان بعيد أحب إلى الله من المشي إليها من مكان إيش قريب، لكن أيهما أفضل، البيت الذي بقرب المسجد أم البيت الذي هو بعيد عن المسجد؟ البيت القريب من المسجد أفضل من البيت البعيد. هل يجوز للرجل أن يتخطى مسجد حيه ويدخل على نفسه مشقة من غير سبب؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخطى المساجد، وهذا فيه مشقة ليس كذلك؟ ومع هذا الأحب إلى الله تصلي صلاة قريبة منك وهكذا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل وسمعه وقد نظر أن يقوم ولا يجلس وألا يستظل أن يبقى قائما في الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم، وكان قد نظر أن لا يتكلم. هذه مشقة ما أنزل بهم السلطان. فالكلام ليس على إطلاقه، ليس هذه القاعدة بمستقيمة على إطلاقها، لكن لو وجد عندنا طاعة والمشقة في الاثنتين فحينئذ الثواب على قدر المشقة. اما عندي طاعة استطيع ان اصل اليها باريحية دون مشقة، وهنالك طريق اخر اصل اليها بتنطع وبادخال مشقة على نفسي، فتقصد ادخال المشقة ليس من دين الله اذا كنت تستطيع ان تؤديها دون مشقة. إن كنت ولذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون؟ ما هم المتنطعون؟ من هم المتنطعون؟ المتشددون الذين يدخلون على انفسهم مشقات، وهذه المشقات هم في غنى عنها والشرع في غنى عنها، والله اعلم. نعم تفضل. قال ذاك الصحابي انطاك الله ذلك كله لما قال والله ما احب ان يكون بيتي قريبا من المسجد. النبي عليه الصلاه والسلام اقر هذا. نعم اقر المشي ولم يقر قرب البعد. ما لام النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان له بيت قريب، لام من اراد ان يتحول وزهد في المشي، فهذا اللوم له اعتبار والله اعلم. نعم. يقول السائل ذكرتم في الحديث السابق ثلاث يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ولم تذكر الخصلة الثالثة، فما هي الخصلة الثالثة؟ ثابتة في الحديث نفسه، وهذا الحديث أخرجه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار وابن شاذان وابو نعيم والديلمي من حديث أبي موسى الأشعري وهو صحيح. والخصلة الثالثة هي قوله صلى الله عليه وسلم ورجل أتى سفيها ماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فمن الثلاثة الذين يدعون ولا يستجاب لهم من يعطي ماله سفيها، وإن كان ابنه، هذا ابن سفيه يضيع الأموال، أو زوجة والمال كثير وفضل الله عميم ولكن يعطيه للزوجة والزوجة تضيع المال، فهذا حرام. ومن يصنع هذا، من يأتي سفيها ماله، فهذا لا يستجاب له دعاء ولا يرفع دعاءه، الله أعلم. نعم. يقول السائل ما هي نصيحتكم للعاق أبويه وهو من طلبة العلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طالب العلم ينبغي أن يكون أسوة وقدوة، وينبغي أن يضرب المثال الحسن في علاقته مع سائر الناس، فكيف مع من هم سبب وجوده وهما الأبوان؟ فالعقوق قبيح، ومن العابد أقبح، ومن طالب العلم أقبح وأقبح. طالب العلم لا يوفق إلى برضا أبويه، وطالب العلم لماذا يطلب العلم؟ أسأل هذا الصنف من الناس، أنت لماذا تطلب العلم؟ لو أنك وجدت طريقا للجنة أقرب من طريق طلب العلم، أتسلكه أم تبتعد عنه؟ تسلكه أم تبتعد عنه؟ تسلكه، ليس كذلك؟ فطلب العلم عند الموفق اليوم هو أقرب طريق للجنة. هذا المجلس مجلس طلب علم، وهذا له جائزة، وجائزة هذا المجلس أن تغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة وأن يذكرنا الله بأسمائنا وأعيادنا مباهيا بنا في ملائه الأعلى، كفانا فخرا وكفانا أجرا. والقاعدة التي يعلمها هذا الطالب أن التخلية قبل التحلية، أليس كذلك؟ من على يده نجاسة لا يضع عليها طيبا، وإنما يضع الطيب بعد أن يزيل النجاسة. لذا القاعدة المعروفة يقولون التخلية قبل التحلية، من أراد أن يحلي فينبغي أن يخلي قبل أن يحلي، أليس كذلك؟ فهذا طالب العلم يسلك طلب العلم من أجل الجنة، وما عمل بهذه القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الشيخان: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. فأنت تطلب العلم بطلب الجنة، فخلي وابتعد عن الأسباب التي تحول دون دخول الجنة، حتى إن تحليت بطلب العلم دخلتها، فتخلى قبل أن تتحلى. ثم كيف الإنسان يبقى يستمر في الخيرات والتوفيق من الله عز وجل في حياته الدنيا وهو متلبس بأسباب الغضب، غضب الله عز وجل؟ فالإنسان وإن سمى وإن علا وإن أصبح عالما وإن أصبح غنيا وإن أصبح ذا شهادة وإن أصبح ذا منزلة اجتماعية، فينبغي أمام أبويه أن يخفض هذه الأجنحة وأن لا يطير بها، وأن يتواضع لأبويه. وربنا يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمام الوالدين لا شهادة ولا طلب علم ولا ثراء ولا مال، وإنما خفض أجنحة وذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من يقرأ ترجمة قتادة بن دعامة التابع الجليل قال: كان يتكلم مع أمه بذلة فيكاد لا يسمع صوته. كيف الدليل يتكلم؟ كي يتكلم مع أمه بذلة، بذل. هذا أمر الله عز وجل. لذا إخواني، ليس بر الأب فقط أن تطعمه أو أن تعطيه مالا أو أن تكسوه، لا، بر الأب وتكون عاقا دونه قد يقع مع الإطعام والإسكان، أن تسكنه وأن تطعمه وأن تلبسه، ولكن إن لم تسمع رأيه وإن نفرت فيه وارتفع صوتك على صوته وتقدم رأيك على رأيه فهذا عقوق. فالعقوق ليس فقط إيش في المنع، لا، البر أوسع من الإطعام فقط. وهذا من محاسن ديننا، وهذا من معايب ومقابح الكفار اليوم. اليوم الأب يضعف، يضعف بدنه، ولكن هو صاحب تجربة. فالابن يعمل على رضاه، لا يتحرك إلا بإذنه واستشارته. الأب ضعيف في البيت، لا يقوى أن يخدم نفسه، والابن لا يسقط له كلمة ولا رأي في الأرض، ويحترمه ويعتبره تاجا على رأسه، ويعبد الله عز وجل بتبجيله وتعظيمه وتوقيره. الكافر ماذا يفعل؟ لما يكبر أباه يأخذه ويضعه في الماء في الأماكن الخاصة لهم، ويأتي ببدل منه بكلب في بيته، يأتي بكلب بدلا من أبيه. فكفاهم قبحا هذا، وكفانا فخرا بآبائنا أن نتسابق لرضاهم بأن نخدمهم فيما لا يقدرون عليه، وإن كان هذه الخدمة تؤذي النفس، قد تؤذي النفس، لكن يفعلها الإنسان مبتغيا الأجر والثواب من الله عز وجل. لماذا؟ لأن بر الأبوين ولا سيما الأم سبب من أسباب التوفيق. تأملوا معي إخواني قول الله عز وجل: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. من يستنبط لي مفهوم المخالفة من هذه الآية؟ وبرا بوالدتي ولم يجعلني إيش؟ جبارا شقيا. ما هو مفهوم المخالفة من الآية؟ أسمعنا آخر واحد، أسمعنا. من لم يبر أبويه، من لم يبر والدته، وبرا بوالدة الآية، من لم يبر والدته إيش؟ فهو في الدنيا جبار شقي، لا يوفق لمال ولا لجاه، ويصاب بالحرمان وبالانتكاسات وبعدم التوفيق. هذا أمر مشاهد حاصل غير حاصل، حاصل بقاعدة، قاعدة الله قررها، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وبرا بوالدي ولم أكن جبارا عصيا. مفهوم الخالفة من لم يكن بارا بأبويه فهو في الدنيا ايش؟ جبار وعاص، جبار وهو جبار وعاص. اذا اخواني، اذا بر الاب اولى الناس به طالب العلم، لكي يدفع عن نفسه ان يكون في الدنيا جبار شقي. ومتى الانسان اخواني يستطيع ان يفيض الخير على غيره؟ حتى يستقر في بيته، وحتى يعظم ابويه، وحتى يجد من زوجه واولاده ايش؟ قرة عين له. ولذا قال الله عز وجل قال في الدعاء: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ايش؟ قرة اعين، بعدين واجعلنا للمتقين. متى يكون الانسان للمتقين اماما؟ لما يجد قرة عينه في بيته ويجعل اولاده قرة عينه، لما يعيش في طمأنينة وسكون وراحة وطمأنينة في بيته، ويسعد وينعم بزوجه وأولاده، والخير الذي عنده يفيض عليهم، بعد ذلك يفيض على غيرهم. هذه مفاهيم ومعاني ينبغي ألا ننساها. ولذا إخواني يعني قبيح جدا بطالب العلم أن يكون عاقا، قبيح جدا بطالب العلم أن يكون عاقا. طالب العلم ينبغي أن يقدم أمر أبويه على كل أمر، وينبغي أن يعبد الله عز وجل، ولا سيما أن هذه أبواب مفتحة للجنة معرضة لأن تغلق في أي وقت. فهنيئا لمن له أم، وهنيئا لمن له أب. ومن العقوق التي يفعله، ومن العقوق الذي يفعله كثير من الناس اليوم، سواء كان آباؤهم أحياء أم أمواتا، أن ينسى الأب، أن ينسى الابن الدعاء إلى أبيه. كثير منا لا يدعو لأبويه، وهذا نوع من العقوق. فمن باب البر بالأبوين أن تكثر من الدعاء إليهما، ألا تنساهما بالدعاء، ولا سيما في الأوقات التي يرجى فيها الإجابة، وفي الأحوال والهيئات التي تجد فيها لك حضور قلب وخشوع وقرب زائد من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبعد العقوق عنا، ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يجعلنا وإياكم من البارين. هذا والله أعلم، ونسمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز أن يلعب أحد بلعبة أتاري أو ما شابه، وهو في نفس الوقت يسمع لشريط ديني، أي أنه يخفض صوت جهاز الأتاري ويسمع الشريط، وهل هذا من إضاءة الوقت؟ لعب الأتاري مضيع للوقت، ولعب الأتاري شبيه بما قلناه عن البلياردو، واليوم يعني كثرت أسئلة الألعاب، والأمة مليئة بالألعاب، وطلبة العلم ينبغي أن يحرصوا على أوقاتهم. وطالب العلم إن أمضى أو إن أهدر وقته كما يهدره الغير، فنام كما ينامون، وتمتع كما يتمتعون، ولعب كما يلعبون، كيف يبز الناس وكيف يتفوق عليهم؟ فهذه الألعاب يعني تدخل تحت الكراهة لهدر الوقت دون تحقق مقصد شرعي معتبر، والله أعلم. يقول السائل: صليت الفجر، ولكني أتيت والإمام يقنط في صلاة الفجر، وعندما سلم الإمام سلمت معه، ماذا علي أن أفعل؟ وما هو حكم القنوت في صلاة الفجر؟ جزاكم الله خيرا. كيف جئت والإمام يقنط وقد سلمت معه؟ والقنوت يكون بعد الرفع من الركوع، ما هذا أمر غير متصور. فينبغي أن تقضي ما فاتك، وهذا القنوت في الفجر في المداومة عليه ليس من السنة، وهو مذهب جماهير أهل العلم. فالواجب عليك بعد سلام الإمام أن تقوم وتأتي بركعتين دون قنوت، الواجب عليك أن تقوم وتأتي بركعتين دون قنوت. لكن لو أنك أدركت القنوت مع الإمام ماذا تفعل؟ الصواب أن تقنت معه. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: يصلون فإن أساءوا فعليهم وإن أحسنوا فلكم لهم. فإن كنت لا تتابع الإمام إن أساء، فما معنى هذا الحديث؟ فما معنى هذا الحديث؟ لكن إن كان الذي يصلي خلف الإمام طالب علم، الناس ينظرون إليه ويقتدون به وأفعاله محسوبة عليه، فيجب عليه البيان، كما حصل مع عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام مسلم مع عثمان رضي الله تعالى عنهما. فلما أتم عثمان أتم ابن مسعود، فابن مسعود صلى ركعتين وهو يرى عدم مشروعيتهما، ثم لأنه كان فقيها وكان الناس ينظرون إليه، ولكي يبرأ من عهدة البيان والتبليغ، قام ووقف بالناس خطيبا وقال: والذي نفسي بيده، لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وها أنا ذا أصلي أربعا، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، إن الخلاف كله شر. أنا ما قمت لأقول لكي أخالف، أنا قمت لكي أبرئ ذمتي وأبين ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه، ما عليه النبي وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فإن الإمام انقلت وأدركت معه أقنت ونسأت عليه، وإن كنت طالب علم معروف بين له. وأحاديث القنوت في الفجر ضعيفة، فيها راو اسمه أبو جعفر الرازي أو كنيته أبو جعفر الرازي ولعله عيسى بن مهان، غمز به ابن معين وغيره. وفي والصواب أن القنوت يكون في الفجر وغيره عند النوازل، وليس هذا القنوت قنوت راتبة، وإنما هو قنوت نازلة، وليس قنوت فجر فقط، وإنما يقنت في الصلوات الخمس كما في مسلم الإمام أحمد بإسناد صحيح والله أعلم. السؤال الأخير يقول السائل: ما حكم أكل النذر، وما حكم من لم يذبح النذر أو من لم يوفي بالنذر؟ أما من أوجب على نفسه نذرا ولم يفي به فهو آثم ويبقى دينا في ذمته. ومن أشراط الساعة أن يفي قوم، أن ينذر قوم ولا يفي ولا يوفون، كما ثبت في حديث عمران بن الحصين في صحيح البخاري في حديث خير القرون، فذكر خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال: لا أدري، ذكر قرنين أم ثلاثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون. وذكر من صفاتهم كما في صحيح الإمام البخاري قال: وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون. وللأسف اليوم كثير من الناس ينذر ولا يفي. فمن أوجب على نفسه نذرا، من نذر يجب عليه الوفاء. وقد مدح الله عز وجل أقواما في القرآن فذكرهم فقال: ويوفون بالنذر. فالوفاء بالنذر علامة خير، وعدم الوفاء بالنذر حرام. إن كان الإنسان قد نذر شيئا لا يستطيعه فعليه كفارة اليمين. وأما الأكل من النذر، إن نوى أن يأكل يأكل، وإن نوى أن يطعم أهل بيته فيجب عليه أن يفي بنذره فيطعم أهل بيته. فإن أطلق بالذبح فقال: يا رب، إن رددت لي غائبا، أو إن أنجحت لي ولدا، أو إن أشفيت لي مريضا، هذا نذر مشروط مكروه. ولكن إن وقع قال لله علي إن فعلت هذه الأشياء أو واحد منها أن أذبح، فهذا الذبح يكون لله. ما معنى أن يكون لله؟ لا يجوز له أن يأكل شيئا منه تماما، كما لو قال يا رب لو أشفيت لي مريضا فلك علي أن أتصدق بخمسين دينارا، فلو سأل وقال هل يجوز لي أن أبقي خمسا من الدنانير وأتصدق بخمس وأربعين، بماذا نجيبه؟ لا يجوز. فكذلك لو قال لله علي أن أذبح، طب لو واحد نذر وأكل ذبح وأكل، بماذا نجيبه الآن؟ بماذا نجيبه؟ نذرك باطل وعليك أن تذبح من جديد؟ لا، نجيبه نقول له قدر ما أكلت، قدر الذي أكلت واشتري لحما بمقدار ما أكلت وتصدق به حتى توفي نذرك، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صلى الله عليه وسلم. امتحاننا القادم كما قلنا في موعد درس القواعد قبل المغرب الجمعة القادمة. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.